ما المراد بالأحرف السبعة؟ قالوا المراد بالأحرف السبعة هي سبع لغات من لغات العرب، نزل القرآن بها، سبع لغات من لغات العرب. ما هي السبع لغات؟ قالوا اللغات العرب المحيطة بمكة المشهورة التي ينتمي إليها عدد كبير من الناس. لغة تميم تنافس لغة قريش، لغة تميم ولغة هذيل قريبة من مكة، منها عبد الله بن مسعود الهذلي، لغة هذيل وتميم وهوازن قريبة جدا من الطائف، بين الطائف ومكة هوازن، وسعد بن بكر، سعد قبيلة سعد منهم حليمة السعدية، سعد مكة يعني واسعة جدا. فقالوا هذه، وذكروا بعض القبائل، المهم أوصلها إلى خمس، إلى سبع قبائل، هي القبائل التي نزل القرآن بلهجاتها أو بلغتهم. طيب ما معنى؟ قالوا هي سبع لغات من لغات العرب في المعنى الواحد، في المعنى الواحد، يعني هذه الألفاظ في المعنى الواحد، مثل قولك مثلا هلما، تعالى، أقبل، أسرع، عجل، نحوي، قصدي، سبعة الآن عديناها، هلما، أقبل، تعال، أسرع، عجل، نحوي، قصدي، هذه سبعة أحرف. قالوا هذه مثلا نزل القرآن بها، لماذا نزل القرآن بها؟ يعني تلبية لهذه القبائل التي قد لا تعرف، يعني مثلا أهل مكة أو قريش يقولون تعال، قل تعالوا أتلوا ما حرم عليكم ربكم، قل تعالوا، قل يا أهل الكتاب تعالوا، إلى كلمة تعالوا، يستعملون كلمة تعالوا، إذا أراد أن ينادي شخصا قال تعال، لكن مثلا تميم ما يقولون تعال، يقولون عجل، ما يستعملون كلمة تعال، إذا أراد من الشخص أن يكمل قال عجل. ومثلا هذيل يقولون أقبل، فإذا قلت تعال، وهذيل كبير في السن، رجل مثلا شيخ كبير في السن أو طفل صغير، تقول لا تعال، ما يدري ما معنى تعال، هو ما يستعمل هذه الكلمة، يستعمل عجل. فنزل القرآن في تلبية أو تلبية لهذه يعني اللهجات المحيطة بمكة، المحيطة بمكة القريبة من مكة، وهي لهجات عربية يعني معروفة، عربية معروفة، تميم وهوازن وهذيل وسعد، وهذه كلها قريبة، أزد شنوءة في اليمن لها أيضا، لها يعني لها قوة في لغة العرب ومعروفة، وهكذا قبيلة طي في الشمال نفس الشيء لها معروفة. فنزل القرآن بهذه اللغات أو هذه اللهجات، لهجات القبائل المحيطة بمكة. متى نزل؟ لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم في مكة، كان يخاطب أهل مكة ويخاطب أناسا قرشيين أمامه، فيخاطب بالقرآن، ولذلك القرآن نزل في أول الأمر بلغة قريش وبحرف قريش. لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، بدأت القبائل تدخل، وبدأ ينتشر الإسلام، وبدأ يسمع عنه في الجزيرة، فبدأ يدخلون، فلذلك يدخل الشيخ الكبير المسن، وتدخل المرأة الكبيرة، فلا تدري ما معنى هذه الآيات. فنزل القرآن كما جاء معنا في الحديث، لما قال إن الله يأمرك أن تقري أمتك على حرف واحد، يعني حرف قريش، فقال أسأل الله معافاتي ومغفرته، يعني أريد أن يخفف علي، إن أمتي لا تطيق ذلك، يعني في ناس ما يطيقون، ما يعرفون هذه الكلمات. ولا يزال جبريل يراجعه حتى أوصل إلى سبعة أحرف. في نقطة مهمة، وهي أنه لا يلزم أن تكون كل آية أو كل كلمة في القرآن على سبعة أحرف، لا يلزم، حسب اختلاف القبائل هذه. يعني مثلا إذا اتفقت القبائل كلها على هذا الحرف ينزل بحرف واحد، لا يلزم، هم كلهم متفقون على أنه مثلا الله، كلمة الله كل العرب تعرف كلمة الله، إذا ما ينزل حرف آخر، خلاص يبقى على حرف واحد. إذا كانت الكلمة هذه مثلا ما يعرفونها، مثلا الرحمن والرحيم، فالرحمن ينكرونه مثلا، فيقول ما نعرف الرحمن، فينزل الرحيم، وهكذا. يعني أحيانا شوف، أحيانا تنزل الكلمة، ينزل القرآن بألفاظ بلفظ واحد متفق عليه، أحيانا ينزل هو يسمى حرف واحد، وأحيانا ينزل بحرفين، وأحيانا بثلاثة أحرف، الحد الأقصى سبعة أحرف، وهو قليل أن ينزل القرآن على سبعة أحرف في جميع القرآن أو في كثير من سور القرآن. وإنما تلاحظ أحيانا السورة كاملة تجد ما فيها يعني ما فيها حروف، ما فيها كلها حرف واحد، لأن السورة واضحة وكلماتها واضحة والعرب كلهم اتفقوا عليها. أحيانا تجد فيها في مواضع نزلت بحرفين، في مواضع نزلت بحرف، في مواضع نزلت بثلاثة أحرف، أربعة أحرف، حسب هذه الأشياء كما ذكرنا. يعني مثلا على سبيل المثال مثل ما ذكرنا لكم قوله تعالى مثلا انظرونا نقتبس من نوركم، أو نزلت بأكثر من حرف، انظرونا نقتبس من نوركم، أمهلونا، أخرونا، أرقبونا، كما جاء عن أنس قال انظرونا أمهلونا أخرونا أرقبونا أرجئونا، هذه خمسة أحرف. فمثلا كلما أضاء لهم مشوا فيه سعوا فيه، هذه كلها يعني قلت مشوا أو سعوا فيه فالمعنى أو مروا فيه، كلها هذه معناها واحد، وهي ألفاظ متعددة والمعنى واحد. مثل قول تعالى ووضعنا عنك وزرك، جاء حرف آخر وحططنا عنك وزرك، فوضعنا وحططنا كلها واحد، إن كانت إلا صيحة واحدة، إن كانت إلا زقية واحدة، الزقية والصيحة معناها واحد. ابن مسعود قرأ ماذا؟ قرأ في قوله تعالى وتكون الجبال كالعهن المنفوش، قرأ ابن مسعود وتكون الجبال كالصوف المنفوش، فالصوف والعهن إيه؟ ومثلها قوله تعالى ومن بقلها وقثائها وثومها بالثاء وثومها الثوم، وقرئت وفومها بالفاء الفوم، قيل الفوم هو الثوم بمعنى واحد، تقول فوم وثوم، وبعضهم قال لا الفوم نوع من الحنطة، على يعني كلام طويل. فهذا معنى لما نقول ما معنى نزول القرآن على سبعة أحرف، قالوا هي معناها أن ينزل القرآن بألفاظ متعددة والمعنى واحد، ألفاظ متعددة والمعنى واحد، هلما تعالى أقبل وهكذا. في قوله تعالى نودي إلى الصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، أي فامضوا إلى ذكر الله وهكذا، فامشوا إلى ذكر الله، هذا معناه. طيب هذا الرأي يعني قال به عدد من العلماء الكبار ومن التابعين ومن جاء بعدهم، مثل يعني على سبيل المثال سفيان بن عيينة، عبد الله بن وهب، محمد بن جرير الطبري رجح هذا الرأي وانتصر له واستدل له، ولا تقرأ في مقدمة جامع البيان للإمام ابن جرير الطبري تجده يتكلم عن الأحرف السبعة ويرجح هذا الرأي ويناقش من يعني يخالف هذا الرأي، ويعني وغيره من العلماء الذين الطحاوي أيضا رجح هذا الرأي وغيرهم، وفيه أيضا من المعاصرين من رجح هذا الرأي.